ولكن لم يطاوعني حبي للحياة أن أختار دربا آخر غير درب الكرامة والإخلاص. انطلاقا من نفسي هذه المبادئ تشكلت أرضية التضامن مع أمينة حيدر، وبدأت المشاعر الإنسانية السامية والجميلة تعبر حدود البلدان كما القارات. Con que los hombres de bien no hagan nada. Muchas gracias a todos.